هل يجوز للزوج عند مداعبة زوجه أن يربع من حليبها أي من ثديها؟ ما في مانع. جزاك الله خير أستاذنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. Yeah.